في القلب برنسانا المتربع على عرش النجومية على عرش النجومية. فاصل وانا عود خدمة سيئة رضوية ردت بيتمر فيك مهما بتتبستوا على حتى العرض ترشي تقولوا لي جدع انا ما فكوش جدع والناس الحلوه تغشي انا جيت لكم خفت وشفت الشارع كل العطل تغشي يعلم ربنا بتغيروا مننا وتعيشوا تتمنوا عزانا بطلوا نفسنا سيبناكم تاكلوا معيش قللتوا مال اتلم الشمل محدش حب رجعنا عشان لنا فاجع احفظ كلمتي علشان هفعلها كلمتي ما فيهاش راجع في العلب برنسانا المتربع على عرش النجومية وفارد منه انا نمبر وان وعديت العالمية انا لما بفكر ازعل حد ما بكرتش فوق مية انا اجيبه من البيت ما يشوفش النور وساعتها يبوس رجلي وساعتها يبوس رجلي فاصل وانا عود خده مصيع ارض ويا ريتكو بيتمر فيك مهما بتتبستوا على النمرود ولا جدع انا وبتاع ربنا بتروح مني وما بشوف انا مهما تعبت بداري جوايا بسيب نفسي ما بكشفش لو حطيت حاجه في دماغي بعملها وعديت المليار الفانز بتاعي مملكه سلطانه بنزل بقلبها دمار